أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم، من حصل من هذا حمل فهل يلحق بأبيه أم يعتبر ابن شرعي؟ يلحق، هذا من ما يسميها الفقهاء وطأ الشبهة، فالوطأ بشبهة يعني له جميع أحكام النكاح من لحوق النسب والتوارث وما إلى ذلك، لكنه إذا تبين يعني في هذه الحالة يعني يفسخ بينهما بعد أن تزال الشبهة. أحسن الله عليكم، ما عدة من لم تحض؟ هذه بنص الآية، واللائي لم يحضن من نسائكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر التي لم تحض أو يعني بلغت سن اليأس. أحسن الله إليكم، يقول السائل ركعت في صلاة كنت أصلي نافلة فركعت ولم أقرأ الفاتحة فما العمل؟ كيف كنه كان يصلي فركع ولم يقرأ الفاتحة؟ إن كان مع إمام كان مأموما فلا حرج، فالإمام بقول أكثر أهل العلم يتحمل قراءة الفاتحة، أما إن كان منفردا ولم يقرأ شيء من القرآن إطلاقا فصلاته فاسدة، هذه باطلة إن كان إماما أو منفردا. إن كان مجرد كبر ثم ركع ولم يقرأ الفاتحة ولا شيء من القرآن فهذه صلاة باطلة. أحسن الله إليكم، هل السكن داخل حدود الحرم المدينة له أفضلية عن خارج حدود الحرم؟ لا شك أن السكن داخل حدود الحرم له أفضلية، وقد جاء في الأثر أن بني حارثة لما وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على منازلهم وكانوا في الجهة الشرقية الجنوبية من المدينة فقال إنكم خارج الحرم، ثم بعد أن نظر عليه السلام فقال لا إنكم داخل حدود الحرم أو كما قال عليه السلام، فمنه أخذ أهل العلم أن لا شك داخل حدود الحرم يعني ينال نصيبه من البركة ومن ما ورد في فضل المدينة، وإن كان من أهل العلم يقول إن الفضل مرتب على المدينة، مرتب على المدينة، والمدينة الآن اتسعت وخرجت عن حدود الحرم، فما دام البنيان متصل فيقول الحكم المدينة واحد في الفضل والمباركة، وأيضا خطورة الإحداث فيها إن كان داخل الحرم أو خارج الحرم ما دام كلها يشملها مسمى المدينة. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه يريد أن يؤدي عمره ولكنه سيذهب أولا إلى جدة، سيذهب من المدينة إلى جدة لقضاء حاجة له هناك تستمر ليوم أو نصف يوم، وبعد ذلك سيذهب لأداء العمرة، فهل ينوي ويحرم من المدينة أم من جدة بعد أن يقضي ما أراد؟ بل يحرم من المدينة ما دام أنه إنما ذهب من أجل العمرة وعازم على العمرة، فلا ينبغي له أن يتعدى الميقات إلا محرما، ولا حرج عليه أن يمر بجدة ويقضي غرضه، ولو مضى عليه في جدة يوم يومين وهو محرم لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، إن كان يتحرج من لبس الإحرام فهل له بعد أن يقضي حاجته أن يذهب إلى أقرب ميقات كميقات الطائف أو أهل اليمن أو رابغ ويحرم من هناك؟ لا ما يصلح، لأن مجرد تعديها الميقات يعتبر آثم، ما ينبغي له هذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل أنه قدم من بلاده على كفالة رجل وبعد ستة أشهر طلبه بنقل الكفالة، فقال له الكفيل الجديد أنه اشترط الكفيل الجديد مبلغا من المال في السنة، فهل عليه إثم لو دفع هذا المبلغ؟ العامل ليس عليه إثم، كون يدفع شيء يرى أن فيه مصلحة له هذا يرجع إلى تقديره هو، لكن الذي يطلب المبلغ إن كان طلبه بحق فلعله لا حرج عليه، أما إن طلبه بغير حق ونوع من الطمع والجشع، فهذا يخشى أن يكون آثم وأن يكون من أكل أموال الناس بالباطل. أحسن الله إليكم. يقول: كثر السحرة والكهنة في قنوات التلفزيون، فهل يعد من استمع أو رأى، من رآه يعتبر من أتى كاهنا فلم يصدقه، لم تقبل صلاته 40 يوما، وما جواز ذلك؟ أولا لا يجوز، إن كانت هذه الأجهزة يعني من الأجهزة التي تنطلق من يعني جهات من بلاد إسلامية، لا يجوز لمن في بلاد الإسلام أن يسمحوا لهذا العرض أبدا، ولا ينبغي أن يعرض أي شيء فيه إغراء بالسحرة أو تنويه بشأنهم أو ما إلى ذلك، هذا في شأن الإرسال. كذلك المستقبلون، لا يجوز لأحد أن يستقبل هؤلاء في أجهزته أو يمكن أهله وأولاده من النظر إليهم والاستماع إلى هذا الذي يغري بهم، ويخشى أن من يفعل هذا يكون كالذي يعني أتى الساحر والكاهن، فلا فرق، ها أنت الآن كأنك أدخلت الكاهن في بيتك والعراف في بيتك، أدخلته في بيتك يعرض كهانته وخزعبلاته وضلاله، يعرضه في بيتك ويغري زوجك وأولادك وأهل البيت، يغريهم بالسحر والكهانة والعرافة وأنها نوع من المهارة والشطارة والقوة والقدرة، فهذا ضلال لا يجوز. ويخشى أن يكون ممن لا تقبل له صلاة 40 يوما، أو إن صدق فالأمر أخطر وأشد، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يكف شر هؤلاء السحرة الذين ابتليت بهم الأمة. هناك بعض الأسئلة من بعض الأخوة عن هذه القنوات، قنوات السحر التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وواجب التحذير عنهم. لا شك أن واجب البلاد الإسلامية يعني ممثلة بالجهات المعنية بهذا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المسؤولين عن الثقافة، المسؤولين عن الإعلام، الداخلية، كل أجهزة الدولة يجب عليها أن تتضافر وتجتهد بالوسائل، جميع أنواع الوسائل، إن كانت فنية تحول بين البث بين هذه القنوات وأن تبث وأن يصل بثها إلى بلاد، فيجب عليه بالطرق الفنية التي سخرها الله لبني آدم. فمن تسخير الله أن هذه القنوات وإن كانت تبث أشياء، فهناك أيضا الإنسان ابتكر أشياء مضادة يستطيع أن يمنعها إذا صدق وعزم، فيجب على المسؤولين أن يجتهدوا، أو بالطرق السياسية، الدول التي تصدر منها هذه المحطات يجب أن يتعامل معها بالأسلوب اللائق، لأن هذا هدم للنفوس، هدم للإسلام، فيجب أن يكون علينا غيره، عندنا غيره. إذا علمت أن البلاد الفلانية عندها محطة تبث السموم، فلا يجوز أن أبقى معها مكتوف الأيدي، إن استجابت بالطرق الهادئة السليمة فبها نعمة، وإلا فأضعف الإيمان أن يقاطعها ويحاربها اقتصاديا وجميع الأساليب التي تكف شرها وأذاها عن بلادنا. أحسن الله عليكم. يسأل عن الذي خطب محمد بن علي الباقر، من هو هذا؟ محمد الباقر الملقب بالباقر ابن علي زين العابدين، علي بن الحسين رضي الله عنه، يعني محمد الباقر ابن علي بن حسين جده الحسين الشهيد ابن علي رضي الله عنه، وهو أبو جعفر الصادق رضي الله عنه، تقريبا وفاته أظن بحدود 120 أو في أوائل القرن الثاني من الهجرة. جواب واضح. يسأل يقول: هل هم من أهل البيت؟ الكلام واضح. نعم، هذا واضح، من أهل البيت رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الجلوس عند أهل الميت أو تكرار الذهاب إلى المأتم إذا كان صاحب المصيبة صديق أو حميم، مع العلم أنه يسكن بالقرب منه؟ إن كنت ترى أن فيه نوع من التأنيس لهم، تؤنسهم وتخفف عنهم وتساعدهم، ويعني هنا للصداقة والقرار والجوار، فأرجو أنه لا حرج أن تجلس عندهم أو تأتيهم وقتا بعد آخر، لا حرج إن شاء الله. أحسن الله عليكم. يكون هذا الأمر على إطلاقه؟ لا تصح بعض لا نقول بهذه الصفة، أما كل الناس يعني يحرجون أهل الميت، فبعض الناس يجلسون وينقلب من مأتم إلى نوع من الأناسة والمزاح، ويخرج عن أن يكون في عبرة واتعاظ، ويثقلون عليهم بالأكل والشرب، وهذا كله لا ينبغي، هذا خلاف السنة. إن كان ولا بد تأتي وتعزي لحظات، حتى لو لم تجلس تسلم عليهم وتدعو لهم ولميتهم وتنصرف، هذه السنة. ولا يجلس إلا من له صلة حميمة بهم من قرابة أو جوار، وأيضا تشعر أنهم يعني يرتاحون لوجودك وتؤنسهم وتسليهم، فلا حرج في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تمر العجوة ينفع في إبطال السحر الموجود في البطن؟ على كل حال ورد الحديث، وهو حديث صحيح: من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية لم يضره سحر أو سم، أو كما جاء في الحديث. والحديث اختلف لفظه، فقد يذكر عجوة ويذكر عالية المدينة، وقد يذكر تمر المدينة أو من تمر العالية. ولا شك تمر العجوة هذا لا خلاف فيه، لكن من أهل العلم من يعمم الحكم، وأن أي تمر من تمر المدينة فله هذا الحكم، أخذا بالروايات الأخرى التي وردت بغير لفظ العجوة. بل من أهل العلم يقول كلمة عجوة أصلا هي تطلق على التمر، لغة تطلق على التمر أيا كان، وليس المقصود نوع بعينه، وإن كان المتعارف عليها الآن وجرى العرف واشتهر أنها تمر معروف بنوعه يقابله أنواع أخرى معروفة. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن صحة ما ورد ما روي عن النووي أنه قال أن الثناء الذي أثنى به النبي صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن إنما هو خاص بأهل ذلك الزمان، فهل هذا القول هو قول الجمهور وهو قول راجح أم لا؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، يعني في وفد اليمن لما وفدوا على النبي عليه السلام، يعني أخبر عليه السلام أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأنهم أرق قلوبا وكذا وكذا، فأهل العلم أشكل عليهم هذا، لأن هذا قالوا الوصف قد يفوت في بعض الأزمنة. فمنهم من ذهب إلى مثل، والإمام النووي رحمه الله ذكر عدة تفسيرات، يعني ذكر عدة أقوال لأهل العلم، فمنها ما ذكره السائل أنه قال من أهل العلم من قال المقصود أنه يعني إخبار عن جماعة بأعيانهم، وليس وصفا لازما لأهل اليمن على مدى العصور والأزمنة. فهذا الكلام ورد عن الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث في صحيح مسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يقال بعد السلام من صلاة الفجر مباشرة وقبل الاستغفار ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا إلى آخره؟ ما هو ورد، يعني ورد أن هذا الذكر مما يقال بعد الصلاة، بعد صلاة الصبح، لكن ليس قبل الاستغفار. لا، الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام هذا مقدم، بل أيضا يقدم عليه ما ورد من التهليل 10 مرات قبل أن يثني رجله أو قدمه. أيضا ورد أن يقول 7 مرات ربي أجري من النار قبل أن يثني قدمه. فهذه الأذكار يدل ما ورد في شأنها أنها ما يقدم غيرها عليها. أما هذا الذكر اللهم أني أسألك علما نافعا، وورد في بعض الروايات اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا، فورد في بعض الألفاظ بهذه الصيغة، وأنه يقوله بعد صلاة الصبح، فهذا يقوله بعد أن يأتي بالأذكار المقدمة من الاستغفار وقول اللهم أنت السلام ومنك السلام والتهليل، بل والتسبيح والتحميد والثناء والتكبير. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول أنه يريد الزواج من امرأة ليس لديها إثبات لكي يذهبوا إلى المأذون وهي ولية على نفسها، فماذا يصنع حتى لا يقع في الزنا؟ ما لا يقصد بأنه ليس لها إثبات؟ إقامة ولي؟ إقامة إقامة يعني إيه؟ نعم، يعني ليس عندها إقامة. المرأة ليست عندها إقامة. نعم. المرأة ليست عندها إقامة. على كل حال لابد أن يأتي بالعقد عن طريق عاقد شرعي. يعني إذا كان يريد أن يتزوجها، أولا هناك أمور لابد منها، معرفة هل هي ذات زوج أو ليست ذات زوج. إذا كانت مطلقة ينبغي أن يتحقق من الطلاق وأنه وقع طلاق شرعي فعلا، انفسخ به العقد أو انتهى به العقد، فقد يكون تظن أنها طلقت وليست بمطلقة. أو إذا كانت تزعم أن زوجها متوفى لابد من إثبات، وهذا مأذون الأنكحة يعني يعلمونه. وإن كان أحد يريد أن يتصدر للعقد يتطوع، يجب عليه أن يعرف هذه الأشياء، يعرف هذه الأشياء. فقد تكون مرأة جاهلة أو ماكرة أو لها أهداف، أو الرجل كذلك قد يكون لا يبالي، ومع أنه يريد يعني يقول حتى لا يقع في الزنا، فقد تقع فيه من حيث لا تشعر. فيجب عليه قضية الإقامة. هذه أمور نظامية لا صلتها بالحكم الشرعي. الحكم الشرعي يجب أن يتحقق من أنها إما بكر فيعرف هذا، أيضا وليها، من هو وليها أيضا، هذا لابد من الولي. إن كانت غريبة ليس لها ولي فهنا ولي الأمر القاضي في المحكمة يجب أن يكون عن طريقه، أو أمير البلد لابد عن طريقه، ولا ينبغي أن تزوج نفسها، ما يصلح هذا. نعم. على كل حال قد يستأنسون بقول القاضي، القاضي قد يقول من ناحية رسمية أنا ما أتدخل في هذا، فيستأنسون بالحكم الشرعي إن كانوا صادقين يريدون حكما شرعيا. يعني كان هو يريد الزواج والمرأة مثلا يعني ما عندها إقامة لكن تريد الزواج وتخشى على نفسها من الفتنة، لابد من معرفة هذه الأشياء، إن كان طلاق حقيقة الطلاق، وينظر فيه إن كان فيه وثيقة أو شهود أو ما إلى ذلك، إن كان متوفى الزوج إلى آخره. ولا بد من معرفة الموانع، وأيضا أهم شيء وليها، إن كان يتصل به هاتفيا مع التحقق أنه هو ويرسل وكالة لمن يثق به يقوم بتزويج هذه المرأة. أحسن الله إليكم. يقول السائل زوجان تبنى ولدا صغيرا وعاش مع الأولاد ولم يرضع من هذه المرأة وقد كبر الآن ومن ضمن الأولاد بنات، فما العمل؟ هل يرضع؟ هذا يعني تقصير وتفريط، كل أنهم يقومون بكفالة هذا الطفل إن كان يتيما أو غريبا أو ما إلى ذلك، كان الأولى أن الأب يبادر إلى إرضاعه من زوجته أو إرضاعه من إحدى محارمه، ترضعه أخته، ترضعه ابنته، ترضعه من حتى يكون عضو من ضمن الأسرة. أما وقد فات هذا الأمر وكبر هذا الطفل فيعتبر أجنبي عن البنات، ما دام ليس له صلة أخرى فيعتبر أجنبي عنهن، فينبغي أن يحتجبن عنه، ولا كن تربى بينهم وكأنه واحد منه، هذا لا يؤثر. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كل ما خرج من السبيلين يعتبر ناقض للوضوء؟ اي نعم، الفقهاء يقول كل ما خرج، اما بالنسبه للغائط والبول فهذا امر مجمع عليه، وما عداه مما قد يخرج اما حصى او مندود او غير ذلك من اشياء، او يعني احيانا سوائل تخرج او دم، فجمهور اهل العلم على ان ما خرج من السبيلين حكمه حكم البول والغائط، ينتقض به الوضوء. أحسن الله إليكم. يقول السائل من سهى في صلاته بواجب يجبر بسجود سهو، ولكنه كان لأكثر من مرة، فهل يجبر بسجود سهو واحد؟ إيه نعم، من القواعد في سجود السهو أنه يعني مهما تكرر يجزي عنه سجدتان، يعني لو سهى في الصلاة أكثر من مرة ولو لأشياء مختلفة متنوعة فإنه يجبر هذا كله بسجدتين باتفاق أهل العلم. وهل له أن يعود لهذا الواجب الذي تركه إذا سهى عنه وكان قريبا منه؟ لا، الواجب لا يعود له، الواجبات والمستحبات لا يعود له، إنما يعود للأركان بشروط معينة. أيضا الركن يرجع إليه إن كان قريبا منه، أما إذا كان حال بينه وبينه ركن آخر فلا يعود للركن الذي سهى عنه. أحسن الله عليكم. كذلك يقول إذا قام الإمام من في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، إذا قام الإمام ولم يجلس في التشهد ولم نعلم إلا وهو يكبر التكبير إلا وهو راكع في الركعة الثالثة ثم رفع، فما الحكم في هذه الحالة وهم لا يرونه؟ هذا من عيوب هذا الأمر، كأنهم يكونون بمعزل عن الإمام لا يرونه ولا يرون أيضا من خلفه. ولذلك يعني من الفقهاء من لا يرى الاقتداء في هذه الحالة، ما لا يجوز الاقتداء، لأن مجرد الصوت يلتبس أحيانا، فلا بد من أن ترى الإمام أو ترى من يرى الإمام لمثل هذه الحالة، إذا حصل خلل تستطيع أن تقتدي بمن بينك وبين الإمام. فعلى كل حال يعني هؤلاء الإخوان كأنهم ظنوا أن الصلاة جرت على نسقها، وليس الأمر كذلك. فإذا كانوا فطنوا بعد أن كبر الإمام للتكبيرة الثالثة في الركعة الثالثة تكبيرة الركوع كذا، نعم، فينبغي لهم أن يبادروا ويقوموا، فإذا قاموا وركعوا ثم تابعوا الإمام فصلاتهم صحيحة، لأن كل ما في الأمر لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة وأتوا بالقيام، فالقيام الذي أتوا به هذا مجزئ، يجزئ عن هذه الركعة الثالثة، ثم أتوا بالركوع تابعوا الإمام وإن كان قد سبقهم بالركوع، فسبق الإمام بالركوع وهم في أثناء الصلاة هذا لا يؤثر، بخلاف ما لو سبقهم قبل أن يدخلوا الصلاة، فهذا إذا ركع الإمام ورفع من الركوع قبل أن تدخل الصلاة لا تعتد بهذا الركوع، لو ركعت بعده لا ينفعك، بخلاف ما إذا كنت داخل الصلاة، إذا كنت داخل الصلاة فلو فاتك الإمام بركوع أو سجود ثم بادرت وأتيت بما سبقك من ركوع أو سجود فإنك متابع للإمام وصلاتك صحيحة. أحسن الله عليكم. الآن فاته القيام، إيه نعم، فاته القيام وفاته الركوع مع الإمام، لم يعلم إلا عندما رفع الإمام من الركوع لما قال سمع الله لمن حمده، فميز الآن أن الإمام قد سهى. إيه نعم، مثل ما ذكرت يقومون يبادرون إلى القيام، وإذا قاموا بادروا وركعوا ثم رفعوا من الركوع ثم تابعوا الإمام في السجود. ولا يسجدون للسهو؟ لا، يعني باتفاق أهل العلم ليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه. أحسن الله عليكم. يقول متى يكون قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم سجود السهو؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم في مسألة سجود السهو، هل هو بعد التسليم أو قبل التسليم، أو بعضه قبل التسليم وبعضه بعد التسليم. فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن سجود السهو كله بعد السلام، بعد السلام لا يفرق بشيء. والإمام الشافعي رحمه الله بخلاف هذا، يرى أن سجود السهو كله قبل التسليم، ويتمسك بالأحاديث التي وردت بهذا الشأن. أما الإمامان مالك وأحمد رحمهم الله فيرون أن من السجود ما يكون قبل التسليم ومنه ما يكون بعد التسليم، ويرجعونه إلى الزيادة التي تكون في الصلاة إن كان عن زيادة أو نقص. والذي يظهر لي بالنظر إلى الأحاديث التي وردت أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من أن سجود السهو كله قبل التسليم هو الأولى والأقرب للصواب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يعني كان يرى ويقول إن سجود السهو كله قبل السلام، لولا ما ورد من الأحاديث التي وردت فيها أنه عليه الصلاة والسلام سجدها بعد السلام، سجدها بعد السلام، فهو يتقيد بهذه الصورة التي وردت والحالات، ويرى أن سجود السهو بعد السلام وباقي كله يجعله قبل السلام مثل مذهب الإمام الشافعي، لكن أقول سجود السهو الأولى أن يكون كله قبل السلام. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه قد ثقل عليه القرآن، فبما يوصى وكذلك ينبه على كثرة الناس وكثرة بعد الناس عن القرآن الكريم وعن قراءته وتدبره. أما ثقل القرآن فلا شك أنه يعني الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا القرآن الكريم العظيم إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، فهو ثقيل على النفوس التي لم يعني تتشرب الإيمان وتتحلى وتدرك حلاوة هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله جل جلاله، والله تعالى يخبر عن كلامه وقوله ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فهو كلام عظيم جليل في غاية البيان والفصاحة والصدق والصواب، فينبغي أن يكون خفيف على نفس المؤمنة، وأن الإنسان دائما يتولع به ويشتاق إلى قراءته أو سماعه وتدبره. والله سبحانه وتعالى أخبر عن ما قد يقول إليه حال بعض الناس، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهجره والبعد عنه والانقطاع عنه، إما هجره تلاوة أو هجره بعدم الرجوع إليه وتحكيمه، فكل هذا من الهجر، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي الإنسان إذا أحس بنوع من الثقل أن يدعو الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فإنما يسرناه بلسانك، فيدعو الله اللهم يسر القرآن بلساني، يا من يسر القرآن للذكر يسره لي، فيدعو الله أن ييسره له ويلح بهذا، وأن يرزقه تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار، وأن يجعله من أهل القرآن، فيدعو بهذه الأدعية ويلح بها، فإنه إذا صدق في دعائه وانتفت موانع القبول حري أن الله يستجيب له دعاءه ويجعله من أهل القرآن الذين لا يملون ولا يكلون من تلاوته وتدبره. أحسن الله إليكم. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته؟ إيه نعم، هذا الحديث ورد. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في عام 1415 للهجرة تقدم بطلب منحة أرض من الدولة، ثم أعطي هذه، ثم في عام 1425 للهجرة اشترى قطعة أرض، ثم بعد ذلك حصل على أرض منحة، فهل يجوز له أن يأخذ هذه المنحة؟ نعم، لا حرج، لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من يسخر من طلب العلم؟ حسب ما يكون من صورة السخرية، إن كانت سخرية واستهزاء والعلم الشرعي فهذا يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه أن يكون ممن يسخرون بالدين، إن كانت سخرية بالعلم الشرعي واستهزاء. أما إن كان يعني يقلل من شأن العلم والاهتمام به ويقول يعني انصرف إلى أمور دنياك أو إلى العلوم مثلا الكونية وما إلى ذلك ويكفيك من العلم الشرعي، فهذا جهل وحماقة، جهل وحماقة. يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما توفي الرسول عليه السلام رأيت يعني رجل أو شاب من الأنصار، قلت له لو انطلقنا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتعلم منهم ونأخذ عنهم، قال يا ابن عباس ترى أن الناس بحاجة إليك، ما يعني قلل من شأني. يقول ف تركه ابن عباس ومضى يتتبع الصحابة رضي الله عنهم، وقد يهين نفسه ويذلها حتى يحصل على ما عندهم من الأحاديث. يقول بعد ما مضت سنوات مر به هذا الرجل وإذا به الناس يصدرون عن فتواه وعن علمه وعن حديثه رضي الله عنه، فقال هذا الرجل أدركت الآن أنك يعني كنت مصيبا وكنت مخطئا أو كما ورد. فمثل هذا الكلام إذا كان يقول على سبيل التزهيد هذا حماقة وجهل، أما إذا كان سخرية واستهزاء فلا، هذا قد يكون ردة عن الدين. أحسن الله إليكم، وردت بعد بعض الأذكار والأدعية التي تقال بعد الصلاة، فهل يبادل بينهما بين هذه الأدعية، يقال هذا بعد الصلاة ويقال هذا بعد الصلاة، أم يأتي بها جميعا بعد الصلاة؟ هناك أذكار ملازمة لكل صلاة كما ورد في الأحاديث، مثل الاستغفار، ومثل اللهم أنت السلام ومنك السلام، ومثل التهليل، ومثل التسبيح. لكن التسبيح ورد على صيغ متعددة، فمن أهل العلم من يقول ينوع، مرة يأتي بهذه الصيغة ومرة يأتي بالصيغة الأخرى. ثم يعني ينظر أيضا ما ورد من قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذه في الحقيقة ينبغي أن يؤتى بها كما ورد، لأنها وردت بصيغة بعد كل صلاة، فينبغي أن يأتي بها بعد كل صلاة. أسألك العفو والعافية في الدنيا. فنقول يعني بالنسبة للأذكار الذي يظهر كثير من الأذكار أنها في الغالب يعني على صيغة معينة أو تتفاوت في صيغة تفاوتا لا يؤثر، فينبغي لمن صحت عنده أن يأتي بها، أن يأتي بها كلها. أحسن الله عليكم، ما ورد عند الترمذي في الحديث الصحيح من قال سبحان الله عشرة والحمد لله هذا هو عشرة. التسبيح هو التسبيح عشرة. التسبيح ورد يعني على عدد وصيغ، لكن ورد في المسند من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رجلا أظنه قال من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت في المنام أن رجلا أتاني فقال أمرتم أن تسبحوا بعد كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون تمام المئة لا إله إلا الله، قلت نعم، قال فاجعلوا فيها التهليل واجعلوها 25 25، اجعلوا فيها التهليل أي لا إله إلا الله، واجعلوها 25 25. فيقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، قال افعلوا، قال عليه السلام افعلوا. فهذا قد يكون، والحديث حسنه المحققون، ناسخا لما سواه، فيكون الأولى أن الإنسان يسبح 25 ويحمد 25 ويكبر 25 ويهلل 25 على ما وفق ما ورد في هذا الحديث. أما العشر والعشر التي وردت في حديث عبد الله بن عمر أو حديث عبد الله بن عمر فهذه شيء آخر في الحقيقة، لأنها وردت وورد في شأن سببها وصفتها، فهي أمر فيما يظهر لي زائد، وينبغي أن يجمع بين أن يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا ويأتي بالتسبيح الآخر. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، يقول هذا الأخ يقول أن حديث التهليل عشرا بعد الفجر والمغرب وهو ثاني رجليه حديث ضعيف ضعفه الألباني أبو داود. هذا لكن حديث عبد الله بن عمر خصلتان أو خصلتان هما يسير ومن يعمل بهما قليل، وذكر عليه السلام أن تسبح بعد كل صلاة عشرة وتحمده عشرة وتكبره عشرة، قال عليه السلام فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، لأنك في كل صلاة تكبر وتسبح وتحمد 30 مرة، 30 في 5 مرات 150، مضاعفة 10 مرات تصير 1500. وإذا أخذت مضجعك يقول عليه السلام تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد الله 33، فتلك 100 باللسان و1000 بالميزان. ثم يقول عليه السلام فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة، لأنه السلام وعد أن من قال هذا الذكر فإنه يغفر له وتمحى سيئاته. فهذا يعني سببه وصفته هيئته خلاف ما ورد من الحديث الذي ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. في أوله يقول ما لازمهما امرأ إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة. قيل يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل، قال يأتي الشيطان أحدكم فيذكره حاجته فيقوم من الصلاة ما يقولها، ويأتيه عند النوم فينومه قبل أن يقولها. أحسن الله إليكم. يقول السائل يجري على بعض الألسنة أنهم يقولون أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري، فهل هذا القول خطأ لأنه ساوى هذا الكتاب بكتاب الله؟ لا، هذه عبارة يعني كثير من أهل العلم يقولونها، وإن كان من أهل العلم أيضا من ينازع في هذا من ناحية الصحة، بل قد يقدم صحيح مسلم، ومنهم من يقدم موطأ الإمام مالك، فلهم في هذا أقوال. لكن ما أظن يعني الإشكال الذي ذكره الأخ سائل يكون يعني هذا يشكل، أو أنهم يقارنون صحيح البخاري بكتاب الله، لا حاشا. فكتاب الله سبحانه وتعالى كما أخبر لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام الله لا يقارن به، يعني مع أن كلام النبي عليه السلام وحديثه صلى الله عليه وسلم، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقارن به كلام أبدا. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه يأخذه التسويف بأن يصلي الوتر قبل أن ينام أو أن يقوم قبل الفجر، ولكنه شبه مداوم على أن لا يصلي الوتر، فما حكمه؟ وهل يجب عليه أن يصليه بعد صلاة العشاء مباشرة؟ إيه نعم، ما دام هذه حاله وأنه يمني نفسه أن يقوم من آخر الليل ثم لا يقوم وتكرر هذا، هذا كافي، يكفي أنك خلاص عرفت أنك ما يعني ما أنت بعازم. فخذ بسنة أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر أخبر الرسول قال أنه يصلي الوتر قبل أن ينام، وعمر قال يصلي الوتر من آخر الليل، فأخبر عليه السلام عن أبي بكر أنه يأخذ بالعزيمة فيعزم على نفسه ويبادر ويوتر، فأنت ينبغي لك أن لا تنام إلا على وتر. مثلا عن حكم من نام على الوتر أو ترك، من نام عن وتره أو نسيه جاء في الحديث فليصليه إذا استيقظ أو إذا ذكره، فالأولى أنك من أول ما تستيقظ تبادر وتصلي الوتر ولو ركعة واحدة. ومن تركه؟ شدد الأئمة في من يترك الوتر، خاصة الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد شددوا في حقه، وقالوا إنه رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل شهادته إذا كان مواظب يواظب على ترك الوتر. أحسن الله إليكم. يقول ما وجه تسمية النبي تسمية أبو البشر باسم آدم، وأين قبر آدم وحواء عليهما السلام في أي مكان؟ لهم كلام يعني ذكر المفسرون رحمه الله في لما ذكر اسم آدم، ما يعني المقام لا يتسع لسبب التسمية، والله أعلم. الله سبحانه وتعالى كلمات الله سبحانه وتعالى سمى بها، وأيضا قبر آدم وحواء هناك كلام كثير في هذا، من قال في آدم بجدة وأن حواء بالهند، والله أعلم بهذه الأمور، ولا يتعلق بها حكم حتى نعرف أين موضع قبريهما عليهما السلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم ثمن الحجامة، وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى دينارا لمن حجمه، وما هي الأيام التي تستحب فيها الحجامة؟ أما أنه أعطى فهذا صحيح ثابت أنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، فهذا كما جاء في حديث العباس رضي الله عنه صحيح ثابت. وأجرة الحجامة مر بنا في الدروس السابقة أن من أهل العلم من يكرهونها لأنه ورد النهي عنها، وقلنا في حينه أنه يكره الإنسان أن يأخذها من من من يعني من العامل، إذا كان عندك يعني عامل يحجم فالأولى أن تترك أجرة الحجامة له ولا تأخذها منه. وأيضا لما كان الرقيق فكان الأرقاء يقومون بالحجامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام وجه أسيادهم أن يعني تكون نفوسهم عزيزة فلا يزاحمون الأرقاء المساكين في أجرة الحجامة، يتركونها لهم. هذا الذي قد يحمل عليه الحديث الذي جاء فيه كسب الحجام خبيث أو أجرة الحجام أو ما إلى ذلك. أما الأيام قلنا كما ورد في بعض الحديث التي صححها بعض أهل العلم أن الأولى أن يحتجم في الأيام الوتر من آخر الشهر 17، 19، 21 إلى آخره، هذه وردت فيها أحاديث حسنها بعض أهل العلم. أما أيام الأسبوع فيقولون ما ورد ما يدل على صحة الأحاديث باختيار أيام أو النهي عن الاحتجام في أيام معينة. أحسن الله إليكم. من كان يعمل خارج المدينة ثم تدركه صلاة الظهر وهو في الطريق قافلا إلى المدينة راجعا إلى المدينة، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا مع العلم أنه يصل إلى المدينة قبل صلاة العصر بما لا يقل عن ساعة، لا ما ينبغي له، إذا كان هذا شأنه يوميا ما ينبغي له أن يقدم صلاة العصر، بل يقتصر على صلاة الظهر يصليها ركعتين في الطريق ويترك العصر حتى يأتي وقتها في المدينة فيصليها مع الناس. يقول أنه يصل منهك ويخاف أن تفوته صلاة العصر، يتق الله ما استطاع، يجتهد وينام ويضع المنبه أو من ينبهه، لكن أن يقدمها جمع تقديم فما أنصحه بهذا، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. أحسن الله إليكم. كذلك في سؤال قريب منه يقول: من نام قبل صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا قبل أذان المغرب، فهل له أن يصلي العصر قبل الظهر إن خاف أن يؤذن لصلاة المغرب؟ من أهل العلم في هذه الصورة من يقول يبادر فيصلي العصر لأنه وقتها محقق، إذا كان يخشى أنه إذا بدأ بالظهر فيفوته الوقت ويسقطون الترتيب في هذه الحالة، يقولون لو صلى العصر، لأن العصر ما بقي من وقتها إلا 5 دقائق وتغيب الشمس، فيقول يصلي العصر، فبعد غروب الشمس يصلي الظهر التي قد فات وقتها، يصليها قضاء ثم يصلي المغرب مع الناس. أحسن الله إليكم. يقول: من فاتته صلوات في أيام جهله، هي ليست كثيرة ولكنه لا يعلم العدد، فهل يصليها؟ إن كانت مما يعني يدخل مما لا يدخل في الحرج